الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي لابسة ذهب، هل ترميه أم تترك؟ الحمد لله رب العالمين، يجب على المرأة المحادة أن تخلع جميع الذهب الذي عليها، لأن الذهب مما يدعو لنكاحها. والقاعدة العامة المتقررة عند العلماء في مسألة المحادة أن تبتعد عما يتعلق بأمور الزينة والتجمل، فينبغي لها أن تبعد عن لبس ثياب الزينة والجمال، وأن تبتعد عن الخضاب، وأن تبتعد عن الكحل، وأن تبتعد عن التطيب، وأن تبتعد كذلك عن لبس الحلي. فلا يجوز للمرأة المحادة أن تلبس شيئا من الحلي، ولكن بعض أهل العلم رخص لها أن تلبس شيئا يسيرا مما لا يعني مما اعتادت هي لبسه. يعني أن الذهب الذي عند المرأة قد يقسم إلى قسمين: إلى ذهب تختص به تخصه للمناسبات والولائم والأفراح فتلبسه لذلك، فهذا الذهب لا يجوز لها أن تلبسه ما دامت محادة. وأما الخاتم أو القرط ونحوها مما تلبسه عادة في بيتها ولا تعتبره من أمور الجمال الزائد فلا بأس به، هذا عند أهل العلم. ولكن الأحوط والأسلم للمؤمنة أن تتخلى عن جميع أنواع الحلي فترة إحدادها، والله أعلم.